بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب العدة والإحداد، وعن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وعله الدارقطني بالانقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان وحسنه البزار. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود: تربصوا 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو طاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عند عن ابن عباس في الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة. وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ رحمه الله في باب العدة والاستبراء اشتملت على مسائل، منها الحديث الأول فيما يتعلق بأم الولد، وأم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. فدل الحديث على أن عدة أم الولد إذا توفى عنها زوجها أو سيدها، إذا توفى عنها زوجها، أن عدتها كالحرة، لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فلا فرق في ذلك بين الحرة وبين أم الولد. المسألة الثانية مما اشتملت عليه الحديث بالنسبة لطلاق الأمة وعدتها، فطلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، لأن الأمة في الغالب على النصف من الحرة في الأحكام، وجبر الكسر، وإلا فالأصل أن تكون حيضة ونصف حيضة، لكن جبرت فجعلت حيضتين، فكانت حيضتين وكانت أيضا طلقتين. أما المسألة الثالثة فهي فيما يتعلق بالأقراء، في قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقد اختلف العلماء في القرء، هل هو الحيض أو الطهر، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالقرء أو بالأقراء أن المراد بهن الأطهار، وقيل المراد بهن الحيض، وهو الصحيح أن المراد بالأقراء الحيض. وينبني على هذا الخلاف، يعني الخلاف هل القر أو القر هو الحيض أو الطهر، ينبني عليه لو طلق الرجل امرأته، وإذا قلنا بأن الأقراء هي الأطهار، فإنها إذا شرعت في الحيضة الثالثة تخرج من العدة، وإذا قلنا إن الأقراء هي الحيض فإنها لا تخرج من العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، ولكن الصحيح أن المراد بالأقراء أنهن الحيض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، وفي رواية حيضتك. ومما دلت عليه أيضا الأحاديث أنه لا يجوز نكاح المرأة المعتدة، وأن الإنسان إذا طلق امرأته فلا يجوز لأحد أن يتزوجها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يسقي أحدكم زرع غيره، بل قال الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالمرأة المعتدة لا يجوز نكاحها، ومن نكح امرأة معتدة سواء كانت عدتها من طلاق أو من موت فالنكاح باطل بإجماع العلماء، لقول الله عز وجل في الآية السابقة: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومما دلت عليه أيضا هذه الأحاديث ما يتعلق بالمفقود، والمفقود هو من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت، كإنسان مثلا ذهب لتجارة أو لسياحة أو ذهب لجهاد أو غيره وانقطع خبره، فإن الحاكم يضرب له مدة معينة بحيث يقول لامرأته: انتظري سنة أو انتظري سنتين أو نحو ذلك. وهذا يختلف، يعني المدة التي تضرب للمفقود تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال، فالشخص إذا كان مشهورا ليس كما إذا كان مغمورا، وأيضا البلدان إذا كان الأمن قد استكب مستكب فيها ليس كما إذا كان فيها قلاقل وفتن وما أشبه ذلك. فإذا ضرب الحاكم لها مدة معينة، إذا انقضت هذه المدة تعتد بأربعة أشهر وعشرا، يعني أنه يحكم أنه مات حكما، وإذا اعتدت بأربعة أشهر وعشرا حينئذ يحل لها أن تتزوج. ومما دلت عليه أيضا الأحاديث التي ساقها الحافظ رحمه الله أن الإنسان لا يجوز له أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فلا يجوز للإنسان أن يخلو بامرأة من غير محارمه. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا وجد من تنتفي به الخلوة وكان مأمونا فحينئذ لا تكون خلوة، أما أن يخلو رجل بامرأة في مكان وليس بينهما يعني أحد مميز فإن هذا من الخلوة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذر منها. وأشد من ذلك خلوة الحمو الذي هو القريب بقريبته، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الدخول على النساء قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت، يعني الهلاك، وذلك لأن الحمو القريب دخوله وخروجه إلى منزل قريبه لا يستنكر، فالإنسان مثلا يدخل إلى بيت أخيه ويدخل إلى بيت عمه ويدخل إلى بيت خاله لا يستنكر ذلك أحد ولا ينكر ذلك أحد بخلاف الأجنبي، فربما أن وقوع الشر والفتنة من الحمو أشد من غيره. ومما دلت عليه الأحاديث أيضا في الحديث الأخير أن النبي ما قبل الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا عطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضا. وهذا يدل أيضا على أنه لا يجوز وطء المرأة سواء كانت أمة أم كانت غير أمة حتى يعلم براءة رحمها، فإن كانت أمة فإنها تستبرأ بحيضة، وإن كانت غير أمة فإنها تستبرأ بثلاث حيض إن كانت حائلا وبوضع الحمل إن كانت غير وبوضع الحمل إن كانت حاملا. وقد استدل كثير من أهل العلم رحمهم الله بحديث سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة، استدلوا به على أن الحامل لا تحيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحامل: لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة، فلو كانت الحامل تحيض لقال لا توطأ امرأة حتى تحيض. وهذا الذي استدلوا به من جهة الحديث أمره ظاهر، لكن قد تحيض الحامل، الحامل قد يحصل منها حيض لكنه نادر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، فالمرأة إنما تعرف نفسها أنها حامل إذا انقطع حيضها. أما الحديث الأخير وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولمعاهر الحجر، يعني أن المرأة والعياذ بالله لو زنت وحملت حملا من هذا الزنا وتداعى زوجها وهو صاحب الفراش والزاني، فإن الولد يلحق بالزوج صاحب الفراش لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهل الحجر. وقد اختلف العلماء رحمه الله فيما لو لم تكن المرأة ذات فراش واستلحق الزاني الولد هل يلحق به أو لا يلحق، فيه خلاف ويفتى في كل مسألة بما يناسبها خشية أن يتخذ ذلك ذريعة إلى الوقوع في المحرم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.